إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن قديم والناس يعيبون العاجز ويذمون العجز ويلومون من آتاه الله الأسباب وهيأ له مبادئ الأمور وملكه أزمتها، ثم هو في ضياع وحيرة وتخبط وضلالة، يموت ظامئا والنبع منه على ضربة معول، ويقضي يأسا والفرج منه دان قريب. قال الشاعر: عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهامي، والقضم من السيوف الذي طال عليه الزمن فكسر حده، والكهام الذي ينبو عند القطع. عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهامي، ومن يجد طريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يقول: عجبت لمن يؤتى بسطة في جسمه وجرأة في نفسه، ويعجز عن النفاذ في مطالبه، ويقصر عن التقدم في مذاهبه، فيكون ظاهره ظاهر السيف الكهام، وحقيقته حقيقة الصارم الحسام. ثم قال على نحو ما تقدم: وعجبت ممن يجد السبيل إلى معالي الأمور فلا يعمل في ذلك نفسه، ويستنفذ فيه جهده، وجعل المطية التي ذكرها إشارة إلى المعنى الذي قصده. ثم قال مؤكدا لما ذكره: ولم أر في عيوب الناس عيبا أظهر وأبين، وعجزا أبلغ وأمكن، من نقص من به على التمام أعظم قدرة، وخمول من له على الظهور أوفر قوة. هذا، وقد قال الشاعر قبل ذلك: وآنف من أخي لأبي وأمي، إذا ما لم أجده من الكرام، أرى الأجداد يغلبها كثيرا على الأولاد أخلاق لئام. ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همامي. وأبلغ من هذا وأسمى وأعلى منه وأشرف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، وبين أن العجز أصل المعاصي، وأن الله تعالى يلوم على العجز ويحب الكيس، وأن يباشر العبد الأسباب متوكلا على الله ربه. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الله سبحانه يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به، والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده، فهذه تفتح عمل الخير. وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان،

وليمته الذبائح البشرية، ووقوده النفط العربي، وحطبه أجساد خيرة شبابنا يعلمون الصغير كيف يقتل، وننتشي بصور الأشلاء التي تبث على الشاشة تحت صيحات التكبير، فيمارس القتل باسم الله العلي الرحمن الرحيم. هذا هو الدين الإسلامي في نسخته الجديدة التي يبشر بها عصر الجماهير الجديد، عندما يغيب صوت العقل ويظهر صوت الجهل، ويعم الغباء والعجز أرجاء الوطن العربي. فإنه علينا أن نجزم بأن حضارتنا العربية عجزت عجزا تاما عن الولادة من جديد على أيدي هذا الجيش. لقد أصيبت بعقم شديد ألاحظه في كل الميادين، الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والعسكرية، فضلا عن الأخلاقية والقيمية والدينية الشرعية. مجتمعنا مشوه، وسنزيد من تكوين أجيال مشوهة مأزومة مهزومة لا تعرف إلا القتل والذبح والحرق بالنار تحت أعين المسلمين والكفار والأبرار والفجار، إن العدوان والتحرش السياسي والعسكري والمباشرة في العدوان وانتهاك جميع المواثيق الشرعية والدولية والأخلاقية والقيمية أخرج الإنسان من مفهوم الإنسانية إلى مفهوم الحيوانية. أصبح الجيل المشوه يهلل لأول طلقة رصاص، لا يهم أعداد الموتى طالما أنهم قد عشقوا رائحة الدم. ماتت الحكمة مع الحكماء، الدور الذي تقوم به الأنظمة العميلة بالتواطؤ مع بعض النافذين وأصحاب القرار السياسي والمالي خطير جدا. لقد رأينا كيف أنه في ظرف سنة واحدة سقطت أنظمة وشردت عائلات وسقط الآلاف من الضحايا، والهدف من كل ذلك المعلن تحقيق الديمقراطية ونشرها في الوطن العربي، هذا هو المعلن. وأما الحقيقة فهي إحداث الفوضى في البلاد. الحقيقة هي سفك الدماء، دماء العباد. هم يخدعون الناس بالشعارات التي لا مضمون لها، وبالأسماء التي لا تنطبق إلا على ضد مسمياتها. وهذا بيت الحرية الأمريكي، وهو لمن يجهل قد قام بالدور الأكبر في إسقاط الأنظمة وإحداث الفوضى الخلاقة وإراقة الدماء وضعثرة الأشلاء وهدك الأعراض وهدم الديار ونهب الثروات. لمن يجهل الدور الذي تلعبه هذه المنظمة فريدم هاوس، بيت الحرية، عليه فقط أن يعرف أن هذه المؤسسة كانت مسؤولة عن تحريك العديد من الثورات في العالم، كالثورة الوردية الجورجية، حيث اعتمدت المنظمة على شباب حركة كمارا الذين تلقوا تدريبات على الحشد ولعبوا بنفس لعبة بيتر أكرمانت، كما ساهمت في إسقاط النظام في صربيا عن طريق الاعتماد على حركة آتفورث التي استنسخت في مصر في حركة السادس من إبريل تذرع الفتنة وتنشر الخراب. تلقى أعضاؤها تدريبات على حشد الجماهير، وتعلموا استعمال اللعبة التي اخترعها بيتر أكرمان، كما أنها ساهمت في الثورة البرتقالية الأوكرانية. والجدير بالذكر أن الثوار في أوكرانيا وقبل الثورة قد تلقوا تدريبات ودورات في الحشد أيضا ممن أطلق عليهم نشفاء في تعليم الديمقراطية والحشد عبر وسائل الإعلام الحديثة. تقوم هذه الخطة على تدريب كل ثوري الذي عليه بدوره أن يحاول ضم 500 في شكل خلايا عنقودية عبر المنتديات الاجتماعية، بيت الحرية قام بتدريب بعض المدونين في تونس ومصر واليمن وغيرها الذين ظهر دورهم بقوة زمن الثورات والاحتجاجات الشعبية، وذلك قبل وقوع الأحداث بفترة، حيث كانت تتحمل هذه المنظمة جميع نفقات الرحلات وجميع نفقات الإقامة والتدريب مع منحهم اعتمادات مالية هامة. إنها المؤامرة التي ألقي إلى الجماهير طعمها فابتلعتها الجماهير ثم خرجت تحطم نفسها وتهلك ذاتها وتبدد ثرواتها وتستدعي أعداءها ليضيع الباقي من دينها. على كل من آتاه الله عقلا أن يعمله وأن يستعمله، وإلا كان عاجزا لماذا لا يتأمل الناس دور مشايخ الضلالة كالقراضاوي مثلا ونموذجا، فلتتأملوا دورهم في بث الفتنة واستباحة الأعراض والدماء. لقد تحول هذا الشيخ الذي كان يمدح القذافي ويصفه بالأخ صاحب التحليلات العميقة، تحول إلى النقيض تماما ليصفه بالجنون، ويتعدى الأمر الحدود عندما يهدر دمه في زيارته لليبيا سنة 2000. وصف القذافي بقائد الثورة بصاحب التحليلات العميقة والواضحة لما جريات الأحداث، وفي عام 2010 احتفل في النادي الدبلوماسي بمناسبة العيد 41 للثورة الفاتح في قطر، ثم عاد يفتي بقتل الرجل قائلا: من استطاع أن يقتل القذافي فليقتل، ومن يتمكن من ضربه بالنار فليفعل، ليريح الناس والأمة من شر هذا الرجل المجنون. هذا كلام دعاة؟ هذا كلام الشيوخ؟ هذا كلام العلماء؟ ما للعلماء وأمثال هذه الأمور؟ والغريب أنه أثناء تحطيم طالبان لتماثيل بوذا طار القرضاوي إلى أفغانستان قصد التفاوض معهم وإقناعهم بالكف عن هذا الفعل، وأن تلك التماثيل تاريخ إنساني مشترك. وفي أثناء عودته وفي برنامجه الشريعة والحياة اتصل به أحد الشباب فعاب عليه هذا التصرف، وكيف أن ما أتاه الطالبان هو ما يجب أن يكون، فكان رد القرضاوي قاسيا وساخرا من المتصل: أفتوا بقتل القرضاوي، بمعنى أنه منزعج من الفتاوى التي تحرض على قتل الناس. ما يشد الانتباه في فتاوى هذا الزائغ الضال أنها غير ثابتة، فهي متغيرة من حال إلى حال، فقد تكون اليوم عليك وقد تكون غدا لك. قبل إعدام صدام كان القرضاوي يكيل له السباب وجميع أصناف الاتهامات بالعمالة وغيرها، وبعدما قتل صدام راح يرثيه، لأنه ليس أمام القرضاوي أي مناورة عكسية، فالشعوب العربية جلها بكت المشنوق، ولا يمكن لهذا الرجل المتلاعب بالدين والفتاوى، لا يمكنه بأي حال إلا السير في اتجاه الريح لا عكسه. لماذا لم يصدر هذا الرجل فتوى بجواز قتل أمير قطر والحال أنه من أول المطبعين مع اليهود؟ لماذا لم يصدر مثل هذه الفتوى كما حدث عندما أفتى بقتل الرئيس الأسبق حسني مبارك عقب توقيع اتفاقية الغاز مع اليهود، ثم لماذا لم يصدر فتوى تحرم التعاون مع الجيوش الأمريكية التي تقتل العراقيين وتبيدهم؟ ثم لماذا فتاواه الثورية تعلقت فقط ببعض الأنظمة دون سواها؟ إن النظام العربي الجديد الذي يسعى لتأسيسه سيكون خاليا من كل نظام، مجرد دويلات مهترئة متصارعة منهوكة القوى، ستبعثر ما تبقى لها من ثروات ومن مخزون نقدي على إعادة البناء. لقد لاحظ أهل الدنيا جميعا كيف أن حلف الناتو كان يدمر الطرق والمطارات والمواقع الاستراتيجية في ليبيا بكل شراسة. لماذا؟ ليؤمن لمقاوليه إبرام العقود والبناء. سيدفع العرب ثلاث فواتير لا تنتظر التأخير، فأتورة الضحايا الذين سقطوا، بحيث سيزيد ذلك من إشعال نظرية الانتقام المتبادل، وسيدفعون فاتورة الناتو نظير القنابل والصواريخ الذكية والغبية التي يرسلها، وسيدفعون فاتورة السلاح الذي سيشترونه ليتقاتلوا، وكلما اشتد القتال تضخمت الفاتورة. أما الفتاة الذي سيتبقى إن تبقى فهو لإعادة البناء من جديد. وهكذا فيما تمضي الدول العاقلة بشعوبها متلاحمة مع قادتها وزعمائها، نمضي إلى البناء والتشييد، نمضي نحن العرب وقتنا في الهدم لنبني ثم لنهدم كالأطفال الصغار، فبيوتنا وأفكارنا ومشاريعنا من الرمل، يجمعنا الطبل وتفرقنا العصا. والمرجو من العرب أن تكون بناياتهم الجديدة على الطريقة اليابانية لكي لا تكلفهم كثيرا في المستقبل، فزلازلنا كثيرة ورجاتها قوية. النظام العربي الجديد الذي يقع العمل عليه اليوم سيقيم أنظمة ظاهرها ديمقراطية. بعض الدول ستبقى واجهة شكلية لعدم الكشف عن المخطط الأصلي. ستحافظ تونس على وهجها ووحدتها بحكم أنها أول دولة صارت فيها تحولات طالما انتظرتها الدول المتورطة، وذلك للبدء في تنفيذ برامجها. فيما يخص الدول الأخرى فجميعها مهدد، بداية بمصر التي يعمل العملاء والجبناء والخونة المأجورون والمتاجرون بالدين على تخريبها وعلى نسب ثرواتها وقتل أبنائها، بحكم أن مصر تمثل البلد الأكثر سكانا والذي عرف تاريخيا بدفاعه عن الوحدة الإسلامية وعن التلاحم العربي، فتجزئتها ضرب لرمز الوحدة الإسلامية والعربية. وهل يكون ذلك بعيد المنال وسياسة الخونة الجدد مزيد من الثورات ومزيد من التقاتل ومزيد من التفتيت والتقسيم؟ هل يكون ذلك مع ذلك بعيد المنال أو مستحيل الوقوع؟ نسأل الله السلامة والعافية. عصر اليوم هو عصر التقاتل من أجل البقاء، فالثروات الطبيعية بسبيلها إلى النفاذ، وأغلب الدول العظمى كأمريكا وفرنسا وبريطانيا وكذلك إيطاليا تعاني عجزا فادحا في ميزانياتها الاقتصادية، مع ارتفاع البطالة في صفوف المهنيين الذين يعملون في صناعات حساسة واستراتيجية. ثمة إحساس من طرف هذه البلدان للغبن والظلم أمام وفرة المخزون النقدي والنفطي الذي تتوفر عليه بعض دول بالأساس

فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يؤذن بها على المآذن ويصنع بها في المجامع وتقام فيه الصلوات، وإن وقعت فيه المنكرات فهو إسلامي كما قرر ذلك شيخ الإسلام والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني وكل من شم رائحة العلم فإنه يقرره. حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس السوية، أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب والمقدسي في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق مكة عند هجرته منها: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هل كانت مكة حينئذ بلدة إسلامية؟ هل كانت تقام فيها الصلوات عند الهجرة وتقام فيها الحدود؟ هل كان يحكم فيها بالجملة على من سكنها بحكم الله من فوق سبعة أرقعة؟ أم كانت الأصنام حول الكعبة وفي البيت الحرام بعدد أيام السنة تقدم لها القرابين وتذبح عند أقدامها إلى غير ذلك مما هو معلوم من الكفر الأقرع الأصرع البغيض؟ ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ولا يقارنن أحد بين مكة وغيرها، فهي أم القرى زادها الله رب العالمين عزة وشرفا. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه حب المدينة لما انتقل إليها. أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. لما أحس الأصحاب الحنين إلى مكة إلى الثرى الذي ذاب عليه الصبي أول ما تعلم الخطو والمشي، وحبى عليه الوليد لما رزق بعض قوة كان فيه الآمال والأحلام، أكل من ثمراته، شرب من مائه، استظل بسمائه. ومع ذلك هل هي القومية البغيضة؟ هل هي الوطنية المريضة؟ حاشا وكلا، إنها الغريزة الإنسانية ينبغي أن يعود إليها كل من يخون بلده، كل من يسلمه لأعداء الإسلام، كل من يفرط في ذرة من ترابه وحبة من رماله، فضلا عن تضييع ثرواته واستباحة أعراض أهله. أين الغيرة من لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد؟ فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. وقد قرن الله تعالى الأمن بالعبادة، وذلك لعظيم قيمته، فقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. سئل أحد العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل. والدليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تقبل على الراعي والأكل، وأنها إذا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناول شيئا إلى أن تموت، وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. خوفه يقتل الملكات، يدمر القدرات، الخوف يمسخ النفوس، يشوه الأرواح، الخوف لا يعدله شيء إلا ما وقع من عذاب ظاهر في إيلام النفس وفي وقوع الألم عليه. لقد أجاب الله تعالى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجعل البيت الحرام آمنا، وجعل مكة بلدا آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه تعالى وتفضلا. وقرن الله الأمن بالرزق فقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وامتن الله على أهل حرمه الآمن بالأمن فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أجهل هؤلاء المشركون قيمة النعمة التي هم فيها ولم يدركوا ويشاهدوا أنا جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا يأمنون فيه على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، والحال أن الناس من حولهم يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، على المصريين خاصة. أن يتأملوا في هذه المنة وأن يشكروا هذه النعمة. الناس من حولهم يتخطفون، لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، بعدما ذهب عنهم أو كاد أمنهم على أوطانهم. أسأل الله أن يسلمها من كل سوء. لقد كان العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا ويتغاورون ويتناهبون، يغير بعضهم على بعض وينهب بعضهم مال غيره، وأهل مكة مستقرون فيها آمنون لا يعتدى عليهم مع قلتهم وكثرة غيرهم. فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة الخاصة بهم. والاستفهام في قوله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون للتعجيب من حالهم وللتوبيخ لهم على هذا الجحود والكفر لنعم الله تعالى. أي أفبعد هذه النعمة الجليلة يؤمنون بالأصنام وبنعمة الله التي تستدعي إجابتهم للحق يكفرون؟ كان أمن أهل مكة بالبيت الحرام، وقد مدحه الله مدحا عظيما فقال جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. وقال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فجعله الله مرجعا للناس يرجعون إليه من كل جانب، وملاذا وحصنا لهم من كل خوف، فهو موضع أمنهم واطمئنانهم. قال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذكر تعالى منته على سبأ فقال جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث سلمة بن محصن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. في بعض الروايات سربه، وهما بمعنى نعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل النعم تتطلب الشكر عليها، فالنعمة صيد والشكر قيد، وشكرها بالاعتراف بها باطنا، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وتصريفها في مرضات المنعم بها والمسديها. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة العبث باستقرار الوطن وأمنه، من الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبله وتضييع ماضيه، كما صنع المغامرون في البلدان المنكوبة بما أطلق عليه زورا وكذبا الربيع العربي للثورات. بل هو خريف، بل هو صقيع، بل هو زمهرير، بل هو شعير، ثم هو ماسوني لحمة وسدى قيدت هذه الجماهير من مقودها، قيدت فانقادت، قادها من حرضها على الخروج للتدمير والتفجير والتقديد، من حرضها على إحداث الفوضى الخلاقة لكي ينفذ مخطط أعداء الإسلام، مخطط أعدائه وأعداء وطنه الذين لا يريدون إلا الخراب، الذين لا يريدون إلا اليباب. فتقلقلت القواعد الشعبية وخرجت مبهورة للديمقراطية. ممن؟ من أولئك الذين لا يعرفون تسوية بين بني البشر. ألا تذكرون لما وقعت بعض الاضطرابات في الحي الفرنسي بباريس الذي يقطنه غالبية مسلمة ترجع وصولها إلى المغرب العربي الإسلامي، فقال رئيس فرنسا حين ذات: هذه الحتالة. وكانت فتنة، فتنة تحمل الجنسيات الشريفة. جنسية ماذا هذه؟ جنسية المؤمن، جنسية المسلم، جنسية الإنسان السوي، جنسية العصبية البغيضة. ألا تذكرون ما وقع في أمريكا من ذلك الصراع الدموي الملتهب بين السود والبيض قريبا؟ فكيف عمر هؤلاء وعلى أكتافهم وبسواعدهم وسواعد أجدادهم الذين اختطفوا من الساحل الغربي الأفريقي كالأنعام، فمات أكثرهم في السفن، شحنوا شحن الشياه، وأما من وصل فسيم الخسف عبودية وقد خلقهم الله أحرارا. وإلى يوم الناس هذا ما زالت بعض المحلات هناك، دولة التي تبشر بالعهد الجديد وبالقرن الأمريكي 21 وبالعولمة وبالحكومة العالمية وباليسوعية الجديدة المنتظرة، وهي شيء سوى الماسونية، وإن تطابقت معها في بعض صورها. ماذا صنعوا؟ قتلوهم، بل قتلوهم وقمعوهم حتى اضطرت بعض الدول التي توصم عند هؤلاء بالإرهاب إلى توصية الإدارة هناك بضبط النفس. فما يفعلون؟ ضبط النفس مع من؟ ألا تذكرون ما زالت بعض المحلات هنا ترفع لافتة لكل داخل: ممنوع دخول السود والكلاب. هكذا هكذا عندنا في ديننا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعربي الشريف والمسلم النظيف العفيف أبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية عيرته بأمك، لأنه قال لبلال رضي الله تعالى عنه وهو مقدم الحبشة صاحب رسول الله ومؤذنه رضي الله تعالى عنه، عندما قال له: يا ابن السوداء، فقال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. يضع خده على الأرض، أقول: لا والله لا أرفعه حتى تطأ عليه بنعلك، خدي مداس لك حتى ترضى. يا الله، يا له من دين، لو كان له رجال احملوه، طبقوه على أنفسكم، عيشوا، لأنكم لن تعرفوه حتى تعيشوه. قد تتكلمونه، قد تكتبونه، قد تحتفون به، ولكن لن تجدوا حلاوته حتى تعيشوه. فإن الإسلام إنما توجد حلاوته عند من عاشه، لا عند من قاله، ولا من تكلم به فقط، ولا عند من كتبه، بل عند من عاشه. عش الإسلام تجد حلاوة الإسلام ولذة الإسلام من الكفر بنعمة الأمن العظيمة، المغامرة بمستقبل الوطن وتضيع ماضيه. ألا تذكر كيف استبيحت بغداد؟ بغداد الرشيد، بغداد الحضارة، بالثارات القديمة، من أجل أن تدمر الحضارة الإسلامية العربية، بل من أجل أن تدمر الحضارة العراقية القديمة على وثنيتها وكفرها، ولكن حتى تصير أمة بلا تاريخ. ولم تنظر لأنك نظرت في الدول التي ضربت بما سمي بالربيع العربي: تونس، قرطاج، مصر التي هزمت الصليبيين والتتار تدافع عن الإسلام ما أمكن، صخرة تنحاشر عند أقدامها أمواج العتاة والعصاة والغزاة. وقد حاولوا أيضا في المغرب لوعد حضارتها، وكذلك في سوريا، في دمشق، رمز الحضارة، حضارة الأمويين، وكانت عربية خالصة مع ما شابه. والكمال لله وحده، إنها أمة، يعني أمريكا، بلا تاريخ، أجدادهم من أخرج من سجون أسبانيا والبرتغال، ممن ذهب بهم إلى هناك يتخلصوا منهم، أبيد شعب كامل، هم الهنود الحمر، بلا ذنب ولا جريرة. واقتيد من اقتيد من الأحرار الأفريقيين من السواحل الغربية، مات من مات، وقتل من قتل، وكان ما كان. يدمرون التاريخ، ولا تجد أحدا على ظهر الأرض يدمر تاريخه ويساعد في تدميره. لا أقول مثلما يفعل المسلم فقط في هذا العصر، بل مثلما يفعل العربي أوسع نطاقا. خرجوا يدمرون حضارتهم، يدمرون بلادهم. هذه التفجيرات التي تقع هنا وهنالك هي عشوائية ليس لها مقصد، مقصدها الترويع، مقصدها استنزاف الثروات، مقصدها إسقاط الدولة، وكله مبني على التكفير. فالتكفير باب التفجير وباب الفوضى. للكفر بهذه النعمة العظيمة، تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه. للكفر بهذه النعمة العظيمة، استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء. استغلال تلك الجماهير الكادحة المرهقة لتكون وقودا لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها الوطن الإسلامي بدينه وتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله. أعيذك بالله أيتها الجماهير الكادحة أن تكوني تابعة كل ناعق. أعيذك بالله أيتها الجماهير الكادحة أن تضيعي باقي الشراب من أجل موهوم السراب. أعيذك بالله أيتها الجماهير الكادحة أن تكوني لصاحب غرض وسيلة وأن يروج لأحد من هؤلاء المجرمين عليك حيلة. إن هذا الوطن أمانة في أعناقكم، صون الموجود وحصل المفقود، ولا تبخلوا بمجهود ولا تستفزنكم الخطوب، وارجعوا إلى علام الغيوب والله يسددكم ويرعاكم ويحسن ختامي وختامكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.